قلبنا دوما وأحسن بها ظنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. وإننا نعيش في هذه اللحظات مع هذا الكتاب الماتع المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو كتاب الإبداع في مضار الابتداع للعلامة الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من علماء الأزهر الشريف. أيها الأحبة، وهذا الكتاب كما قلنا من قبل يعنى بموضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع البدعة. فلئن كنا ندعو إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالمقابل لا بد أن نحذر البدعة، وإن ديننا يقوم على هذين الأمرين، على اتباعه صلى الله عليه وسلم وعلى الحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فمجمل الدين يدور حول هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم به إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فما آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم به من واجبات أو من مستحبات فخذوه، وما نهاكم عنه صلى الله عليه وسلم من محرمات ومن مكروهات فاجتنبوه. فالمسلم مقيد إذن باختصار شديد بهذه القاعدة: أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ممتثلا ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومجتنبا ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت كذلك فأنت عبد لله تبارك وتعالى، مذلل له، مسخر له، ممتثل لما جاء في هذا الشرع العظيم. وهذا الكتاب وغير هذا الكتاب وهذا البرنامج وغير هذا البرنامج، كل الكلام في الدين إنما يدور حول هذه القاعدة التي انتظمتها تلك الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يعارض الإنسان ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض أيضا ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه بما عنده من هوى وبما عنده من أمور عقلية واستحسانات وغير ذلك من هذه الأمور. بل ينبغي أن يكون شعار المسلم وأن تكون حياة المسلم وأن يكون مبدأ المسلم في التعامل مع الشريعة، كما قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من هنا تكمن أهمية هذا الكتاب في تناول البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وقد عشنا في اللقاء السابق بتوفيق الله سبحانه وتعالى مع تعريف البدعة والسنة، ومع بيان حد البدعة حتى نعلمها، وبيان حد السنة حتى نتعرف عليها ونلتزمها. ونسأل حضراتكم، لقد بينا في اللقاء السابق حد البدعة، فما البدعة وما حد البدعة في الشريعة؟ بينا أيها الأحبة أن حد البدعة عند العلماء أنه على أقسام وعلى تعريفات وعلى حدود وضعها العلماء. أما الحد الأول وهو أشهر الحدود، أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله سبحانه وتعالى. بينا هذا، أن البدعة هي طريقة في الدين تتعلق بالأمور الدينية تضاهي الشرعية، أي يقصد بها الإنسان ما يقصد بالأمر المشروع، مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، يقصد بالسلوك عليها أي أن السالك بهذه البدعة يقصد التقرب إلى الله والتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو حد البدعة. وبينا أيضا أن من العلماء من بين أن حد البدعة هو كل ما خالف الشرع وكان مذموما، فجميع المحرمات بدعة، فكل من أحدث محرما وابتدأ محرما كان مبتدعا في دين الله. وعليه فمن زنى ونشر الزنا، ومن أكل الربا ونشر أكل الربا، ومن إلى آخرة، ومن أحدث التبرج ونشر التبرج، ومن أحدث الغناء ونشر الغناء، كل هذا على قول هؤلاء العلماء يعدون من أهل البدع. فالبدعة إذن على هذا التعريف الثاني كل ما أحدث مذموما، كل ما أحدث وكان مذموما فهو بدعة، يبقى هذا يتناول جميع المحرمات. طيب، ومن العلماء ثالثة من جعل البدعة هي كل ما أحدث من خير أو شر، وهنا تدخل أمور العبادات والمحرمات حتى العادات. إذن التعريف الأول في البدعة أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية كل ما أحدث في الشريعة وكان مذموما، كل ما أحدث وكان مذموما يدخل فيه جميع المحرمات. الطريقة الثالثة كل ما أحدث سواء كان خيرا أو شرا ويدخل في هذا العادات. عرفنا حد البدعة إذن، وأنه ينبغي على كل واحد إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأمر لابد أن يكون على هذا الأمر دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلنا على ذلك أمثلة، واحد بيذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا من عنده، مثلا يجعل هذا الذكر بعدد معين أو في زمن معين، نقول تعالى نعم ذكر الله سبحانه وتعالى مستحب، ولكن تعال هذا الذكر بهذه الصيغة بهذه الصفة في هذا الزمن في هذا المكان عليه دليل من الشرع أم لا؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذن كل من أحدث شيئا يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به نقول يلا هات الدليل. واحد الآن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا سأحتفل بمولده وسأصوم يوم مولده، نقول تعالى هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل احتفل صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هات الدليل. لم يحتفل النبي. طب هل احتفل الصحابة بمولده صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يحتفل. طب هل احتفل التابعون بمولده صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. يبقى هذا سنة، هذا مشروع ولا غير مشروع؟ إذن يكون غير مشروع. ليه؟ مع أنني أريد أن أترجم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي في الاحتفال، لكن نقول لو كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع رسول الله، فإن المحب لمن يحب مطيع. أيها الأحبة، تعالوا بنا إلى هذا الفصل الثاني من الباب الأول في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية. وقد عرفنا السنة وأنها طريقته صلى الله عليه وسلم، فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف كل هذا يدخل في حد السنة. زي ما قلنا البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يبقى السنة طريقته صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. طب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، هذا الفصل مهم جدا، انتبهوا معي لأن فيه بعض الأمور العميقة جدا التي نحب أن نضع أيدينا عليها حتى لا نقع أيضا في بدع بدعوة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة تتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني بما جاء به من قول من فعل من تقرير من وصف من كذا، وتتعلق أيضا بطروقه صلى الله عليه وسلم، بما فعل وبما ترك. فكما أننا لا يجوز لنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى أبدا بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا لا يمكن أن نتعبد الله تبارك وتعالى بشيء يخالف ما فعله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إذن السنة مقسمة إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل سيأتي. إذن عندنا فعل وعندنا إيه؟ ترك. يبقى تقسيم السنة إلى فعلية وتركية، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بما فعل وقال ووصف وكذا وقرر، وتتعلق أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما ترك مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل ولكنه تركه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الآن. إذن هنتكلم في الفعل وسنتكلم في الترك. سنتكلم في الفعل فنقتضي به صلى الله عليه وسلم في فعله، وسنتكلم فيما تركه صلى الله عليه وسلم. النبي ترك أشياء، لكن هل ما تركه صلى الله عليه وسلم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا لا؟ يدخل في حد السنة ولا ما يدخل في حد السنة؟ هذا ما سنوضح لحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا السنة الفعلية، السنة الفعلية. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قد تقرر في فن الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مما يظهر فيه أمر الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود فلا نزاع في كونه على الإباحة. الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى هنا جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم: واحد، ما تعلق بأمر جبلي، تعلق بأمر جبلي كأكله وشربه صلى الله عليه وسلم. اثنين، ما تعلق بفعل قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وقام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب رقم ثلاثة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر مجمل. أربعة، ما عدا ذلك. يبقى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي قسم الشيخ علي وسنقرأها الآن بس عشان نقرب هذا الأمر إلى إخواننا، أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن أربعة أشياء. يلا اكتبوا أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن أربعة أشياء. واحد، ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة، جبلة لأنه إنسان أكل شرب راح جاء مشى وقف ضحك صلى الله عليه وسلم بكى، كل هذا إيه؟ بأمر جبلي ككونه إنسانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب، وأبو جهل أكل وشرب، فالأكل في حد ذاته، الشرب في حد ذاته، البكاء الضحك المشي الوقوف كذا، هذا أمر جبلي. طيب يبقى ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلته. اثنين، ما فعله صلى الله عليه وسلم وقام الدليل على اختصاصه به، يعني أنه من خصوصيات النبي، وحينئذ لا يشرع لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ليه؟ لأنه ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل النبي فعلا، ولكن قام الدليل على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل، قالت على أقيم الصلاة، طب صلى النبي، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل ما جاء في القرآن مجملا. آتوا الزكاة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا على وجه التفصيل لبيان هذا المجمل. الأمر الرابع، ما عدا هؤلاء الثلاثة من أفعال صلى الله عليه وسلم، حفظنا عرفنا، يبقى أفعال النبي أمر جبلي، أمر خاص، أمر بيان لمجمل، ما عدا ذلك. كتبتم ولا لا؟ طيب، قال الشيخ علي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أما ما ظهر فيه أمر الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود فلا نزاع في كونه على الإباحة له صلى الله عليه وسلم ولأمتي عند الجمهور. النبي ما أكل وما شرب وما كذا، هذا فعل صلى الله عليه وسلم على الإباحة. على الإباحة يعني أنه فعله كإنسان، فهل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ نقول نحن بناكل عشان النبي كان بيأكل، نقول نحن نشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب، لا، هذا أمر مباح، هذا أمر مباح لا يدخل في الفعل الذي يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ليه؟ لأن أمر جبلة فعله النبي وفعله غير النبي، فعله يفعله المسلم ويفعله المشرك. يبقى الأمر الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة، ما حكمه؟ الإباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة كما هو عند جماهير أهل العلم. انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى القسم الأول ما هو وما حكمه؟ القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، طيب ما حكمه؟ حكمه الإباحة، هذا رقم واحد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم اثنين، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان من خواصه، يعني مما اختص به النبي، ده رقم اثنين، كوجوب التهجد بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان التهجد في الليل واجبا عليه. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتهجد أمر وجوب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يبقى تهجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ده واجب عليه. ومثل أيضا المشاورة والتخيير لنسائه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. طيب العدل، عدل النبي بين نسائه، هل كان واجبا عليه أم كان مستحبا أم كان مباحا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن العدل بين نسائه واجبا عليه، ومع ذلك كان أعدل الناس. قال تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغى، يعني تقرب ولا تبعد من تشاء من نسائك فلا جناح عليك. يبقى إذن الأمر لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكإباحة الوصال في الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، يعني يصوم اليوم واليومين وثلاثة أيام ولا يفطر صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك الزيادة على الأربع في النكاح، النبي فعل هذا، زاد عن أربعة نسوة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجات كثيرات، مات النبي صلى الله عليه وسلم فقط عن تسع نسوة، يبقى زاد عن الأربعة. والله تبارك وتعالى قال في حقنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب هذا بقى الفعل، هل قام الدليل على أنه ده للنبي ولنا، ولا على أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قام الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به. يجي واحد يقول: يا أخي يا فضيلة الشيخ، أنت في كتاب أصول السنة الإمام أحمد، وفي كتاب وفي منظومة سلم الوصول، والآن في كتاب الإبداع بتعلمنا اتباع النبي، تمام تمام، طب أنا لو سمحت بقى عاوز أتزوج أكثر من أربعة نسوة، عاوز اتجوز سبعة ثمانية، مش النبي تزوج تسعة، انا ستزوج تسعة كما تزوج النبي، اليس لنا في النبي قدوة حسنة واسوة حسنة؟ نقول لك بلى، ولكن دل الدليل على ان هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك ان تنكح اكثر من اربعة نسوة. تزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة اجمع بينهم ماشي، طلق الأربعة وتزوج أربعة تانيين ماشي، طلق الأربعة التانيين وتزوج أربعة تلتين انت حر، المهم ألا تجمع بين أكثر من أربعة إيه؟ من أربع نسوة، لا يجوز لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من أربع نسوة. يبقى التسعة والثمانية والسبعة دول إيه؟ دي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك التهجد في الليل سنة في حقين واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الدليل على أن النبي اختص بوجوب هذا. طيب كذلك الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أن الواحد يصوم الاثنين يوم واثنين وثلاثة مع بعض، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى النبي عن الوصال. ولما قالوا يا رسول الله إنك تواصل، طب أنت بتواصل يا رسول الله، نريد أن نواصل مثلك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، لست مثلكم أنا، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول هل النبي كان يطعم طعاما حسيا ويشرب إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني؟ نقول لا، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم يأكل أو يشرب أكلا حسيا أو شربا حسيا لما وصف بأنه صائم، ولكن إنما أعطاه الله عز وجل من القوة ما يحصل للطاعم الشارب، انتبهوا، وإلا لم يكن النبي مواصلا صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الصحابة أن يواصلوا واصل بهم صلى الله عليه وسلم فشدد عليهم كالمنكر له. لهذا فالوصال من العلماء من قال وحرام، ومن العلماء من قال هو مكروه، ومن العلماء من قال هو جائز، والذي يترجح أن أقل درجاته الكراهة، ولا يبعد أن يكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم. يبقى من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام عند الإفطار يفطر مباشرة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وقال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يبقى مع أذان المغرب نفطر، هذه السنة. طيب نواصل زي ما واصل النبي، نقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القسم الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ها قولوا معايا أنا عايز انتباه بارك الله فيكم، القسم الثاني من أفعال صلى الله عليه وسلم أفعال خاصة به دل الدليل عليه. طب القسم الثالث، قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن كان فعله بيانا لنا، اللي هو بقى القسم الثالث، ما فعله النبي بيانا لمجمل، كصلاته الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين، فإنه بيان لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فصل النبي هذا وبين صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربعا، صلى المغرب ثلاثا، صلى الصبح ركعتين. ينفع الواحد يصلي الصبح أربعا؟ لا يصلح. ينفع الواحد يصلي المغرب أربعا؟ ما يصلح. إذن هذا بيان فعل مجمل. وكقطعه يد السارق من الكوع، هو حد يقول أنا مش عارف الكوع، أنت عارف كوعك ولا مش عارفه؟ آه يا شيخ فين الكوع؟ أهو هذا الكوع، كلنا نعرف، وده الكلام، وده يحتاج سؤال؟ ما يحتاجش سؤال، هذا الكوع صح يا شيخ؟ الجواب غلط، غلط. ومال ده إيه؟ ده المرفق الذي أرتفق عليه، ده اسم المرفق. ومال الكوع بقى؟ الكوع والكرسوع، حتى في المثل يقول هذا لا يعرف كوعا من كرسوع. ايه الكوع والكرسوع؟ عندنا عظمتان هنا، عظمه نازله من تحت الابهام لهنا، وعظمه نازله من تحت الخنصر الى هنا. العظمتين دول احداهما كوع والاخرى كرسوع، دول العظمتين دول احداهما الكوع والاخرى الكرسوع. يبقى كقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع، يبقى من هنا، يبقى منين؟ من هنا. إنما لو الكوع هنا يبقى النبي كان قطع من هنا، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قطع من هنا أبدا، إنما كان قطع النبي منين؟ من هنا. أظن لا عرفت الكوع من الكرسوع، هو حد ما يعرفش كوعه من كرسوعه؟ يبقى هذا كوع وكرسوع، وهنا ليه؟ وهنا المرفق. يبقى ده المرفق وده الكوع والكرسول، عظم العظمتين، احداهما من تحت الابهام لغايه هنا والثاني من تحت الخنصر الى هنا، ده الكوع وده الكرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق منين؟ من الكوع، من هنا. فانه بيان لقوله تعالى فاقطعوا ايديهما. فاقطعوا ايديهما، اليد تطلق على هنا وتطلق على الى هنا، كل بيد. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا أن قطع السارق يكون من هنا. وأما في المرفقين فتيممه صلى الله عليه وسلم إلى المرفقين بيانا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طبعا الشيخ علي هنا اعتمد على يعني رواية ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم إلى المرفقين، ولكن هذه الرواية لا تصح. والأولى أن نقول وكوضوئه صلى الله عليه وسلم وغسله اليدين إلى المرفقين. فالنبي كان يغسل يديه إلى المرفقين، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يبقى في الوضوء إلى المرفقين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المرفقين هم دول. وفي قطع يد السارق قطع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فاليد هذه اليد مطلقة، تطلق على هنا تطلق على هنا، لكن لما قطع النبي من هنا فدل هذا على أن السارق يقطع منين؟ من هنا. فلو جاء واحد يقطع يد السارق من هنا نقول له إيه؟ لا يجوز لك هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، فبين هذا بفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل بيان لمجمل. والله لو المجمل واجب يبقى فعله واجب، لو المجمل مستحب يبقى فعله مستحب. يبقى القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم إيه هي؟ ما فعله بيانا لمجمل. طيب وإحنا بقى نتبع النبي في هذا؟ نتبع النبي في هذا، وننظر إذا كان هذا البيان واجبا يبقى نفعله على وجه الوجوب، وإذا كان هذا البيان مستحبا يبقى نفعله على وجه الاستحباب. هذا رقم كام؟ 3. رقم 4، ما فعله صلى الله عليه وسلم فيما عدا ذلك، يعني ما ليس جبلة ولا مختصا به ولا بيانا. قال الشيخ بقى فإما أن يظهر فيه قصد القربة وإما لا يظهر فيه قصد القربة. نوضح الكلام ده، يعني ما عدا هذا من أفعال صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، زي مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، طب كويس. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يلبس العمامة مثلا، يعني طيب فعله صلى الله عليه وسلم هذا هل نتأسى به في ذلك أم لا؟ هنا قال العلماء ما عدا الثلاثة أمور السابقة على قسمين. قسم فعله صلى الله عليه وسلم يقصد به التقرب إلى الله فحينئذ نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وقسم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر فيه أنه تقرب إلى الله. ما فعله النبي يقصد به التقرب إلى الله مثل لهن الشيخ زي حلق رأسي في الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا احرقوا رؤوسكم في الحديبية لما عاهد قريشا، وكانت هذه البنود بالنسبة للصحابة قاسية جدا، فلما أمرهم بالحلق تأخروا، فماذا صنع النبي؟ حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وحلق الصحابة رؤوسهم بعد ذلك. حلق النبي لرأسه هنا قربة ولا لا؟ قربة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وفمن لم يجد إلى آخره. يبقى إذن ظهر في ذلك قصد الإيه؟ القربة. طيب فاصل وسنعود إن شاء الله. إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا سنعود بإذن الله. حان الآن

وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. بفضل الله إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أحبتي في الله، فالقسم الرابع من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما عدا ما سبق، ما ليس جبلة ولا خاصا به صلى الله عليه وسلم ولا بيانا لمجمل. وهذا القسم الرابع نقسمه إلى ألف وباء. ألف ما ظهر فيه قصد القربة لله سبحانه وتعالى، يعني فعله النبي بقصد التقرب إلى الله عز وجل، كما حلق رأسه في الحديبية تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فالنبي فعل هذا. كل الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. رفع النبي ثوبه عن الكعبين إلى وجعل ثوبه إلى نصف الساقين تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحيته تقربا إلى الله عز وجل. هذا هل فعل صلى الله عليه وسلم الذي قصد به التقرب إلى الله عز وجل هل هو للوجوب؟ هل هو للندب؟ هل هو للإباحة؟ هل نتوقف في هذا فلا نقول واجبا ولا مندوبا ولا مباحا؟ هذه أربعة أقوال لأهل العلم، والذي يترجح أن ما فعله صلى الله عليه وسلم في هذا فإنه ينظر، إن كان فعله واجبا فهو واجب، وإن كان فعل صلى الله عليه وسلم ويقصد التقرب إلى الله عز وجل بمستحب فاتباعه صلى الله عليه وسلم هنا يكون على الندب وعلى الاستحباب. طيب باء ما فعله صلى الله عليه وسلم وليس فيه قصد القرب، أي حاجة بقى فعلها النبي، زي ما قلنا الآن النبي لبس العمامة صلى الله عليه وسلم، كان يلبس العمامة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شعره إلى أنصاف أذنيه أو إلى منكبيه. طيب هل نحن الآن نفعل هذا الأمر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في حقنا هذا الاتباع واجبا أو مستحبا، يعني مندوبا أو مباحا؟ هذه أقوال. والذي يظهر لنا من هذا أن ما لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه التقرب إلى الله عز وجل فهو في حقنا مباح، في حقنا مباح. يعني الآن نلبس العمامة، النبي ما فعلها صلى الله عليه وسلم ولا لبسها صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله على أنها إيه؟ على أنها سنة، وإنما فعل صلى الله عليه وسلم اتباعا لعادة القوم. كان الناس يلبسون العمامة، المشرك يلبس العمامة والمسلم يلبس العمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة. طيب لو جينا الآن نلبس العمامة نقول اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون ذلك سنة؟ بعض العلماء يرى هذا سنة، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، ويدخل هذا. وبعض العلماء يرى أن هذا على الإباحة، وهذا الذي يترجح عندنا، أنه في فرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. ما فعله صلى الله عليه وسلم عادة، ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يقصد به التقرب إلى الله، فلا أتقرب أنا به إلى الله تبارك وتعالى. طيب الآن إطالة الشعر، مثلا نحن في قوم الآن لا يطيل الرجل شعره، لو الواحد أطال شعره إلى هنا قالوا أنت رجل كذا وكذا، أو ف لو أطيل شعري إلى المنكبين والناس لا يطيلون شعورهم قد يكون هذا شهرة. طيب لماذا أطيل؟ يقول اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع عادة القوم، لو كنا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبعناه في هذا الأصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب مخالفة قومه إلا في ما ورد به الدليل على هذه المخالفة، لكن كان النبي يمشي مع عادة القوم صلى الله عليه وسلم، يلبسون العمامة لبس العمام، يطيل النبي صلى الله عليه وسلم شعر إلى يطيل قوم شعورهم إلى المنكبين، يطيل النبي صلى الله عليه وسلم شعر إلى المنكبين. طب إحنا الآن ما عندنا هذه العادة، خلاص يبقى أنا نترك هذه العادة، نترك هذه التي فعلها صلى الله عليه وسلم بقصد متابعة قومه في هذه العادة. يبقى هل نتبع النبي في هذه العادات؟ لا، لا نكلف أنفسنا بهذا ولسنا مكلفين بهذا. وإن كان بعض أهل العلم، وهذه وجهة نظر قوية أيضا، يعني يرى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإن لم يقصد النبي التقرب إلى الله، لكنني أقصد التقرب إلى الله باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح عندنا أنه فرق بين السنة العادية التي فعلها النبي على وجه العادة والسنة التعبدية، فالتعبدية نتأسى بالنبي فيها، والعادية لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل نتبع عادة قومنا كما اتبع النبي عادة قومه. تمام. واحد مثلا ممكن يسأل سؤال، يقول مثلا هل يجوز لي أن ألبس مثلا قميصا وبنطالا؟ النبي ما لبس القميص والبنطال، هل يجوز لي هذا؟ نقول لا حرج في هذا إذا كان اللباس ليس فيه تقليد واتباع لغير المسلم، وأيضا يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، ليس البنطال ضيقا، ليس فيه تقليد الكافرين، ليس أسفل الكعبين اللي هما العظمتين الناتئتين عند نهاية الساق وملتقى الكف، العظمتين دول احنا بنسميهم هذا بذ الرجل، هذا ده الكعب، فلا ينزل البنطال عن هذا، ما في إشكال لو لبس الإنسان قميصا واسعا ولبس مثلا بنطالا واسعا، ما في إشكال، هذا عادة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس ما اعتاده الناس، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخالف ما عليه الناس. لكن واحد يلبس لبسة الكافرين، واحد يلبس لبسة غير المسلمين، هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التقليد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، نهى النبي أن نتشبه بأي قوم. النهاردة شبابنا النهاردة تجد الواحد يلبس لبسة لا تستطيع أن تفرق بينه وبين غير المسلم، فما لبسه غير المسلمين وصار شعارا عليهم، صار شعارا زي ما بيلبس اليهود الطائية مثلا، أو يلبس النصارى الزنار هذا زي لبس القسيس، لا لا ألبسه، لا يشرع، لا يجوز. ليه؟ لأن هذا اختص به النصارى واختص به اليهود، ولا يجوز أن أقلدهم فيما اختصوا به. إنما اللباس العادي اللي صار مشهورا عندنا ومشهورا عندهم لا إشكال في ذلك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في هذا الباب، وبين رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لنا أن نلبس لبستهم لكن التي اختصوا بها وصارت شعارا عليهم، إنما اللي ما اختصوا بها ولم تصبح شعارا عليهم ولبسه المسلمون كما لبسه هؤلاء المشركون فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام في أفعاله صلى الله عليه وسلم، يلا اكتبوا هذه الخلاصة، خلاصة الكلام في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن أربعة أقسام. القسم الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة كالأكل والشرب والذهاب والمجيء والضحك والبكاء وغير ذلك، فهذا على الإباحة. اثنين ما فعله صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على اختصاصه به فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يشرع لنا الاقتداء، بل الاقتداء به حرام، مثل أن أتزوج أكثر من أربع نسوة، مثل مثلا أن أتزوج امرأة بلا ولي، مثل مثلا أن أواصل في الصيام، هذا لا يشرع لي. القسم الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. فهذا إما أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل واجب يبقى فعل واجب، أو لمستحب يبقى مستحب. أربعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس جبلة ولا خاصا به ولا بيانا لمجمل فهذا على قسمين: ألف، ما فعله يقصد التقرب به فنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، باء، ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد التقرب به إلى الله فهذا اختلف أهل العلم فيه، والذي يترجح عندنا أنه على الإباحة وليس على الندب أو الوجوب. أدي خلاصة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا الآن السنة الفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فهم هذا الكلام، الحمد لله. ننتقل إذن إلى السنة التركية، أي ما تركه صلى الله عليه وسلم. وأنا أرجو بقى أن تركزوا فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال الشيخ علي رحمه الله تعالى: وأما ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك، فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا باتباعه في تركه، فيكون الترك سنة. وكما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل، كما لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله بترك ما فعل النبي، النبي يفعل حاجة وإحنا نترك ذلك الفعل واتباعه في ذلك الفعل تقربا إلى الله غلط، كما ذلك لا يجوز، كذلك لا يجوز لنا أن نتقرب إليه بفعل ما ترك، بفعل ما ترك، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا ذلك مع وجود المقتضي فلا يجوز لنا أن نفعله، فيكون الترك سنة. يبقى دي كلمة جميلة جدا، اكتبوها دي مهمة، اللي هي بقى: كما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل، لا نتقرب إليه بفعل ما ترك، فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل. الله أكبر، كلام جميل والله، الشيخ علي عباراته جميلة، انتبهوا. فكما أنه فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل، زي ما ينفعش أترك شيء فعله النبي لا يصح أيضا أن أفعل شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاصدا لهذا الترك. لكن هنا مسألة: هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ده سؤال اكتبوه مهم جدا مهم جدا، هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا تركه والتأسي به في هذا الترك؟ السؤال تاني: هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا تركه والتأسي به صلى الله عليه وسلم في تركه؟ هنا أوضح لنا الشيخ، وسأقرأ لكم كلامه بس أقرب لكم أولا، أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، انتبهوا، زي ما أخذنا ما فعله على أقسام أربعة، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، يلا اكتبوا معاي. القسم الأول: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده، وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده، السبب اللي يجعل النبي يفعله موجود لكن تركه النبي قصدا، ده القسم الأول اللي النبي تركه صلى الله عليه وسلم وهو قاصد الترك مع وجود السبب الذي يستلزم إيجاد هذا الفعل، هذا القسم الأول من تركه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب أن نتبع النبي فيه. القسم الثاني: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يوجد له مقتضي في عهد صلى الله عليه وسلم، أو وجد المقتضي ولكن وجد مانع. الشيء اللي ما وجد سببه في عهد النبي ولا وجد مقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الترك الذي تركه صلى الله عليه وسلم لست ملزما باتباع النبي في تركه، لأن أصلا ما وجدش أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد سببه صلى الله عليه وسلم، فلو فعلته أنا ما فيش مشكلة. يبقى ترك النبي على قسمين. تاني، الترك الأول ما تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب الذي يقتضي هذا الوجود، لكن النبي تركه قاصدا، ده أترك على طول كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما تركه صلى الله عليه وسلم ولم يوجد السبب والمقتضى فحينئذ لست ملزما باتباع النبي في هذا صلى الله عليه وسلم، وقد أفعل هذا الشيء. هنوضح بالأمثلة عشان يتبين لنا هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى ما تركه صلى الله عليه وسلم على قسمين، القسم الأول اللي هو ترك مع وجود المقتضي، القسم الثاني ترك مع عدم وجود المقتضي. طيب، قال الشيخ علي بقى عشان نوضح بالأمثلة، قال فما تركه صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم مانع منه، وتوفرت الدواعي على فعله، وجد المقتضي وتوفرت الدواعي على فعله، ومع ذلك تركه صلى الله عليه وسلم، فهنا لا نفعله. زي ايه الشيخ مثل؟ زي ايه؟ قال مثل كتركه الاذان للعيدين. احنا عندنا صلاة عيد الاضحى وصلاة عيد الفطر، هل نؤذن لعيد الاضحى وعيد الفطر نقول الله اكبر الله اكبر كما نؤذن لصلاة الخمس؟ هل نفعل هذا؟ الجواب لا. ليه؟ لان النبي لم يفعل، وحده النبي لم يفعل، لكنني سافعل. نقول لا، لان النبي ترك هذا مع وجود المقتضي وتوافر الدواعي، يعني لو كان هذا خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدعة أن أؤذن للعيدين، يبقى الصلوات الخمس أؤذن لها ودي سنة، وصلاة العيدين لا أؤذن لهما وهذه سنة، فإن أذنت للعيدين كان بدعة. النبي ترك الأذان، ترك النبي الأذان هنا سنة ولا مش سنة؟ سنة. كويس، بدأت تفهموا معايا اهو. حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للتراويح برضو زي العيدين، يبقى نترك، منفعش نقول في التراويح نؤذن للتراويح. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الغسل لكل صلاة، لم يغتسل النبي لكل صلاة، إنما كان النبي يتوضأ. يجي واحد يقول أنا بغتسل كل صلاة، أنا سألزم نفسي وسألزم الناس بالاغتسال لكل صلاة، نقول له ده سنة ولا بدعة؟ ده بدعة، التزامك بهذا بدعة. النبي اغتسل ولا ما اغتسل؟ النبي لم يغتسل صلى الله عليه وسلم، إنما لما يجي عند المستحاضة المرأة بقى اللي بينزل عليها الدم بكثرة كثيرة حتى يعبر الدم يعني أزمنة طويلة، طب المرأة دي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وفي رواية أن تغتسل لكل صلاة، فالعلماء قالوا الاغتسال للاستحباب لكن يجب في حقها الوضوء، إنما أنت تغتسل لكل صلاة كيف؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، لم يرد. يبقى الترك هنا سنة ولا مش سنة؟ أجيبه سنة. السبب إيه؟ إن الدواعي موجودة في عهد النبي، يعني لو كان الاغتسال لكل صلاة سنة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما أمر بالاغتسال في صلاة الجمعة، صح؟ كل جمعة نغتسل، الرجل يغتسل كل جمعة لأنه يلزم بالحضور إلى المسجد. طيب، ومثل أيضا صلاة ليلة النصف من شعبان، لم يصلي النبي أو لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان بصلاة، إنما كان النبي بيقوم جميع الليالي، لم يفرق النبي بين ليلة النصف وغيرها. أما يجي واحد النهاردة يقول لا سأقتصر على قيام ليلة النصف أو ليلة النصف قيامها مستحب، نقول له طيب لما قيامها مستحب لماذا أغفل النبي ذلك؟ لماذا لم يعلم النبي الأمة ذلك؟ ترك النبي ذلك ولا يقول ترك؟ نقول ترك التعليم يعني، وإلا وكان يقوم كل ليلة. نقول له طيب طالما أن النبي ترك هذا إذن الترك يكون سنة. يا سلام، كلام جميل قوي والله، تفصيل بديع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يترك هذا مع وجود الدواعي يبقى الترك سنة، انتبه. والقراءة على الموتى، ندخل بقى في الجلد اهو، القراءة على الموتى. النهارده الواحد بيموت يعملوا ايه؟ يجيبوا صرادقات ويقرأ المقرئ القرآن على الموتى، ولكنها بالثواب لهذا. او يجيب واحد عند المقبرة يقرأ، فلك عدية ياسين، عدية ياسين، وبعدين في عدية كبيرة وعدية صغيرة على حسب فلوسك بقى. تدفع فلوس كتير في عدية كبيرة، وبعدين تدفع فلوس صغيرة في عدية، عتاقة كبيرة وعتاقة صغيرة يسموها كده عتاقة، في عتاقة كبيرة كل ما تكتر فلوس العتاقة برضو تكبر ويبقى معتوق من النار. يا سلام. طب لو كانت قراءة القرآن على الموتى عند المقابر سنة، أنا بنسأل سؤال أهو، لو كان سنة لماذا تركها النبي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخير؟ بلى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أمتي الخير؟ بلى. ألم يكن الدين قد كمل في عهد صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن على الموتى عند القبور نسيانا ولا كتمانا ولا لأن ذلك ليس مشروعا؟ أجبني يا جماعة، لأن ذلك ليس مشروعا. كويس، انتبهنا، احنا عايزين كلام مهم جدا أن نؤصل هذا التأصيل حتى نعرف البدعة من السنن وكيف نواجه، لأن الناس النهاردة يقولوا يا حرمتم القرآن، وهل قراءة القرآن حرام؟ حرام. نقول لا، ليست قراءة القرآن حراما، لكن أن نجعل لقراءة القرآن زمنا مخصوصا، مكانا مخصوصا، وقتا مخصوصا، لم يرد بالشرع يبقى هذا حرام. نعم حرام، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا القسم الأول من الايه؟ من الترك، ما ترك النبي مع وجود المقتضي مع توافر الدواعي ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا لا أفعله. الله أكبر، كلام جميل جدا. طيب القسم الثاني، ما تركه صلى الله عليه وسلم ولم يكن السبب موجود ولم يكن المقتضي موجود، يعني مثلا مثل جمع المصحف، مثل مثلا أشياء فعلت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجود سببها في هذا الوقت، فهذا نقول لا حرج. النبي أبو بكر قاتل مانع الزكاة، واحد يقول بدعة لم يفعله النبي، طب هو كان في مانع الزكاة أصلا في عهد النبي؟ مش موجود أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لهذا احنا أخذنا من هنا أصلا، ألا وهو قتال من منع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، لأن أبا بكر فعل ذلك. يبقى لم يوجد في عهد النبي من منع الزكاة، طائفة تمتنع من الزكاة لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في عهد مين؟ أبي بكر، قاتلها أبو بكر. يبقى قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة، قتال أبي بكر لهذه الطائفة، نقول بدعة؟ لا، ليس بدعة. ليه؟ لأن ما كانش موجود سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا اجتهد أبو بكر في هذا. دواوين الجنود وكذا والتسجيل والتاريخ الهجري، كل هذا وجد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بدعتان. يبقى إذن الترك على قسمين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المقتضي فيكون تركه سنة. القسم الثاني ما تركه صلى الله عليه وسلم ولم يوجد سببه فهذا لا نعتبره سنة، لما وجد سببه، فلو فعلنا بعد ذلك شيئا مبنيا على أصول شرعية فلا حرج علينا. الشيخ طبعا رحمه الله تعالى بيّن هذا الكلام الجميل من كلام الشاطبي وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن كل هذا كما ذكرناه لكم في هذا التفصيل، بهذا التفصيل. ولهذا قال والحاصل، يقول الشيخ بقى والحاصل أن كل ما أحدث ينظر في سببه، فإن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن هذا نتبعه، أو كان وقد ترك لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن، فإن المانع منه كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء وقد زال كان حسنا، وإلا شو بقى كلام الشيخ بقى، وإلا فإحداثه بمحض العبادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدين الله. أي حاجة نحدثها والنبي صلى الله عليه وسلم تركها وكان المقتضي موجود يبقى ده تغيير لدين الله. مثل الأذان في الجمعة سنة ولكن قبل صلاة العيد أدي بدعة، فيقول قائل لكن لعل هذا من زيادة الخير، يا أخي أنا زودت أذان في صلاة العيد أليس هذا من العمل الصالح؟ شوف بقى الشيخ بيقول إيه، كلام جميل جدا، فيقول هذا زيادة عمل صالح لا يضر، يعني ده قول القائل، لأنه يقال له هكذا تتغير الشرائع، أو كده بقى بالاستحسان ده تتغير الشرائع، فإن الزيادة لو جازت لجاز، لو جاز أن احنا نزيد في صلاة العيد أذانا لجاز أن نصلي الفجر أربعا والظهر ستا، وهو هذا كل صلاة، لماذا تمنعني من الصلاة؟ أنا سأجعل صلاة الصبح أربع ركعات، نقول هذا باطل ولا باطل؟ نعم. قال ويقال هذا عمل صالح زيادته لا تضر، لكن أهل السنة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفعل والترك، فإن الله تعالى قد بين لنا الشرائع وأتم لنا الدين، فهذا هو من غير زيادة أو نقص، فالزيادة عليه على الدين كالنقصان، فتعبد العبد بما شرع، فتعبد الله بما شرع ولا تعبده بالبدع. الله أكبر، يلا أعبد بقى، تعبد الله بما شرع ولا تعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلمة جميلة جدا، قال لك ممكن بعض من يحدث البدع في الدين قد يعتمد على عمومات إيه عامة، زي مثلا واحد يقول الصلاة خير موضوع، النبي قال الصلاة خير موضوع والحديث عند الطبراني، يعني الصلاة أفضل شيء، يعني عايز إيه، فقوم يحدث بقى صلاة زي صلاة الرغائب اللي هي في أول جمعة فين في رجب، يصلوا 12 ركعة عقب صلاة المغرب ليلة الجمعة الأولى من رجب، قولك الصلاة خير موضوع أحسن حاجة أنك تصلي، لكن هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام النووي في صلاة الرغائب اللي هي في أول جمعة في رجب، ليس لأحد أن يستدل على هذه الصلاة على شرعيتها بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه. الله أكبر، شوف الكلام الجميل، الصلاة خير موضوع لكن هذا إيه بقى، هذا مقيد بصلاة لا تخالف الشرع. ومثل ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلو إن واحد جاء قال أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من قراءة الفتح وبدلا من الأذكار في الركوع والسجود أنا أخلي كل صلاتي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي نفسه علمنا أن نقرأ في القيام وأن نسبح في الركوع والسجود وأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في التشهدات، يبقى ما ينفعش نستدل بهذه العمومات على إحداث البدع. واحد يقول لك الصلاة حلوة يا أخي اعمل اللي انت عاوزه، يا أخي ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل شيء، اذكر الله بأي كيفية، لأنه لا، ذكر الله أفضل شيء لكن على الوجه المشروع. وأخيرا ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بالكلام حول حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين أن هذا الحديث عمدة في الاتباع وأنه لا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، أو أن يعمل عملا كما جاء في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأن الواجب على كل أحد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن ذلك بأي حال من الأحوال. ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعده. وقال الإمام النووي: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. من هنا تبين لنا في هذا الفصل أيها الأحبة أقسام أفعال صلى الله عليه وسلم وأقسام طروقه صلى الله عليه وسلم، وأننا مقيدون في الفعل ومقيدون في الطرق على وجه المشروع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في السنة، وأن يجعلنا وإياكم من أتباعها الداعين إليها الذابين عنها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة.